القصة 12، سيارة شراعية. ذات صباح وعندما كان دوبي يسقي ماء يسقي الزرع في حديقة منزله، مرت سيارة أنيقة لفتت نظر دوبي. سيارة رائعة حقا، آه لو كان عندي سيارة مثلها، ولكنها بالتأكيد ثمنها مرتفع جدا. لنترك التفكير في هذا، فأنا أعلم أنه من الصعب امتلاك سيارة. صباح الخير يا دوبي، انظر ما حصلت عليه أخيرا. أهلا يا روبي، لمن هذه العربة يا ترى؟ إنها لي، لقد كافأني بها عمي بعد أن ساعدته في بناء مخزن في حديقته. عندي فكرة، ادخل يا روبي حتى أشرحها لك. ترى ما هي فكرتك يا دوبي؟ لقد ألهمتني عربتك هذه بصنع سيارة مثلها، بصنع سيارة منها، سيارة من مرة واحدة، فكرة رائعة. وكيف تصنعها؟ اترك لي هذا، فأنا مشهور باختراعاتي من أشياء بسيطة، وأنا سأساعدك متى نبدأ. الآن سأحضر الأدوات من المخزن ونبدأ حالا. وبعد قليل بدأ الصديقين في العمل بنشاط وهمة، وشيئا فشيئا أخذت عربة اليد تأخذ شكل السيارة، فقط شكل السيارة. ولكن هل ستكون حقا سيارة؟ سنرى. بضع دقات بالمطرقة وتثبت عجلة القيادة. قل لي كيف ستسير السيارة وليس لها محرك؟ لقد فكرت في هذا وأعددت شراعا سيكون هو محرك السيارة. والآن امسك جيدا لأثبت ساري الشراع الثاني يا روبي. وبانتهاء الطلاء نكون قد انتهينا من عمل سياراتنا الشراعية. نعم، ولا يبقى إلا أن ننتظر حتى الغد لتجف. وفي صباح اليوم التالي يدفع دوبي وروبي سياراتهما الجديدة إلى أعلى التل القريب من البيت ليتمكن من استغلال انحدار الطريق في سير السيارة. وبعد أن نصل لقمة التل فسنفك الشراع وتصبح عملية النزول أسهل وأسرع. أنا معجب بذكائك يا دوبي، فأنت لم تنسى ربط الشراع حتى لا يعوقنا الهواء عن دفع السيارة. ويزهو دوبي بنفسه بعد أن يسمع من روبي إعجابه بذكائه. سترى يا صديقي أن العباقرة مثلي لا تفوتهم هذه الأشياء البسيطة برغم الإمكانيات المتواضعة. انتبهي الآن، حان وقت النزول. سأفرد الشراع ثم أجلس إلى عجلة القيادة. وفي أعلى التل يستعد دوبي لفرد الشراع والسير بالسيارة. إن المنحدر وحده كافي لتندفع منه السيارة هابطة، ولكن ماذا سيحدث مع وجود شراع أيضا؟ وبعد أن يفرد دوبي الشراع حتى يدفعه من الهواء مرة واحدة قبل أن يستعد دوبي للجلوس، فتهبط السيارة بسرعة. آه انجدني يا روبي، وآه شكرا لك يا روبي. عفوا، ولكن حاول أن تهدئ سرعة السيارة وإلا تعرضنا للخطر. أهدئ السيارة، هذا صعب في الوقت الحاضر يا روبي. إذن أوقفها تماما يا دوبي، وإلا سنتحطم إن السيارة تطير على الأرض. هذا أيضا أشد صعوبة، لقد نسيت إننا سنحتاج لإيقاف السيارة، فلم أضف شيئا يجعلها تقف. الأمل الوحيد أن نتحكم في عجلة القيادة حتى ننزل السهل وتهدأ سرعة السيارة، وتنزل السيارة مندفعة بسرعة مخيفة تزيد بالتدريج. آه لقد طار محرك السيارة، أي الشراع، ولكننا ما زلنا مندفعين بسرعة. يا ساتر، هذه دجاجة وأولادها أمامنا يعبرون الطريق، ما العمل؟ إنهم لا يروننا. وفي الوقت المناسب يخرج دوبي عن الطريق متفاديا الاصطدام بالدجاجة وأولادها الذين تملقهم الفزع، متأسفين. إنها حقا معجزة، لقد نجحنا في تفاديهم. ما هذا أيها المتهور؟ ابتعد يا دوبي وإلا اصطدمنا بالشجرة. حقا أتمنى أن أنفذ طلبك هذه المرة يا صديقي. ويتجه الصديقين في اندفاعهم بالسيارة نحو شجرة ضخمة تعترض طريقهما، وللأسف تصطدم السيارة بالشجرة في عنف فتتحطم تماما. تخريب، هناك من وضع هذه الشجرة في طريقنا متعمدا. لا، في الحقيقة أن الخطأ هو أن أتركك تصنع من شيء مفيد شيئا خطرا أيها المخترع العبقري.